إلا الذي لا إله إلا هو الحي القيوم كل ملعون وملعونة المثبت في طاقتي الزهدية يسحب الأذى بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم كل ملعون لا حول ولا قوة إلا بالله نحن الصمد الحي القيوم يسحب كل ملعون وملعونة المثبت ملتوي بطاقة الزهدية والزهدية بلا حول ولا قوة إلا بالله نحن الصمد الحي القيوم يسحب كل ملعون وملعونة المثبت ملتوي بطاقة الزهدية أو الزهدية بلا حول ولا قوة إلا بالله نحن الصمد الحي القيوم يسحب الأذى كل ملعون وملعونة ملتوين في طاقة الزهرية أو الزهري يسحبون الآن كل ملاعين ملتوين مثبتين بطاقة الزهرية أو الزهري يسحبون الآن بمغناطيس إلى وين صحيح تسحبون الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ملعون مثبت في طاقة الزهرية لكي تستعمل طاقة الزهرية فتتقوى بها يا ملعون تسحب الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله لحد الصمد الحي القيوم يسحب كل ملعون وملعونة ملتوية بطاقة الزهرية والزهري بلا حول ولا قوة إلا بالله لحد الصمد الحي القيوم يسحب الآن كل ملعون وملعونة مثبت ملتويين بطاقة الزهرية تسحبون الآن بمغناطيس إلى واد صحيح بلا حول ولا قوة إلا بالله لحد الصمد الحي القيوم يسحب كل ملعون وملعونة مثبت ملتوية بطاقة الزهرية أو الزهري تسحبون الآن إلى واد صحيح بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله لحد الصمد الحي القيوم يسحب كل ملعون وملعونة مثبت أو مثبت ملتويين بطاقة هذه الزهرية أو الزهري تسحبون الآن بمغناطيس إلى واد صحيح تسحبون الآن إلى واد صحيح بمغناطيس في طاقة قدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله تسحبون بسم الله تسحبون بسم الله تسحبون تسحبون تسحبون تسحبون تسحبون تسحبون تسحبون تسحب قدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحب قدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحب قدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحب كل ملعون وملعونة مثبتة ملتويين في طاقة الزهرية أو الزهري تسحبون الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحب بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله لحد الصمد الحي القيوم يسحب كل ملعون وملعونة ملتويين بطاقة الزهري أو الزهري مهما كان قوة ارتباطهم يسحبون ما كان قوة ارتباطهم يسحبون يسحبون يسحبون يسحبون يسحبون يسحبون يسحبون يسحبون يسحبون بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله لحد الصمد الحي القيوم إن كانت طاقة الزهرية في كف يديها يسحب الملاعين منها إلى واد صحيح إذا كانت طاقة الزهرية مثبتة بين كف يديها ملتوي عليها الملاعين يسحبون الآن إلى واد صحيح إذا كانت طاقة الزهرية مثبتة في فم معدتها يسحب الملاعين الآن منها ما كانت طاقة ربهم السحرية الإبليسية يسحبون الآن إلى واد صحيح في نار وعذاب وحريق ربي أنزل الآن بسحب كل ملعون متفتر بطاقة هذه الزهرية أو الزهري الآن إلى واد صحيح ربي أنزل وأمر الآن بشفاط يشفط كل هؤلاء الملاعين الملتويين بطاقة هذه الزهرية أو الزهري الآن إلى واد صحيح ملاعين في الجسم سحبهم الله عز وجل ملاعين مربوطين مقيدين أنفسهم وملتويين بالقرينة سحبهم الله عز وجل فظهر ملاعين ملتويين بطاقة هذه الزهرية ليتقوموا من طاقة هذه الزهرية سحب منكم من سحب وبقي منكم الله أعلم وأعلم وأجل ملعون مربوط والله أعلم وأعلم وأجل منذ كانت هذه الزهرية صغيرة جدا يعني ربما منذ 40 سنة منذ 40 سبحان الذي كشف وفضح سبحان الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ندخل لجلسة رقية فنسأل المبتلى نبدأ جلستنا فيبدأ فضح وكشف أمور أخرى بفضل الله وبأمر عنده. سبحان الله، كانت نفس كاشفة رأت شيئا معين فطبقته بما وقع بالفعل واستهدفناه في ذلك اليوم الخميس. فسبحان الله لنوبهم حتى دعونا بالسحب، وعند السحب سحبنا سحب الملاعين من الجسم ثم من القرينة، ثم سبحان الله الذي كشف وفضح ملعون قديم جدا ملتوي مثبت بطاقة هذه الزهرية يتقوى منها وأمور كثيرة جدا نعرفها بإذن الله، ولم نتحدث عنها من قبل لكن نعرفها بإذن الله. سبحانك ربنا، سبحانك إنك الله عالم الغيب والشهادة، سبحانك لا إله إلا أنت. خلاص يا ملعون، ما بقي فيك كثيرا. خلاص يا ملعون، سحب كل من كنت تحيط بك، سحب كل الملعونات الذين كانوا التي كانوا معك في ربك وتثبيتك في طاقة هذه الزهرية. الآن بقيت إلا أنت والله عز وجل، وأنا أدعو الآن ثبت على خاطري وعلى قلبي وعلى لساني هذا الدعاء الذي سأدعوك به، سأدعو الله عز وجل به. فانظر الى هلاكك واستعمالك لهذه الزهرية في طاقتها وهي باقيه لاكثر من 40 سنة، لان واضح هذا الربط، لان واضح ان هذا الربط قديما جدا، وهذا نعرفه باذن الله لا يكون الا مع زهرية كانت صغيرة جدا. الان هذه الطاقة التي هي نور من الله عز وجل، التي هي نور من الله عز وجل، سيحرقك بها الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. اسالك باسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم، ان تجعل من هذه الطاقة التي خلقتها في هذه الزهرية، ان تجعلها دبارا يحرق ويمسك جسد هذا الملعون وكل اظهاره المحيطة بها. اللهم اجعل هذه الطاقة التي تتقوى من خلال ذكرك وصلاتي لك والتسبيح لك وقراءة القرآن، اجعل هذه الطاقة التي تتقوى بالصلاة والذكر والقرآن، اجعلها يا عظيم الآن حارقة قاتلة ناسفة على هذا الملعون الإبليسي الذي تخفى وتوارى ولا يعلم الغبي أنك تراه من فوق 7 سماوات وتعلم ما يبصر بالليل والنهار. لا يعلم هذا الملعون أن مستعينين بك متوكلين عليك يا وكيل يا الله، أرشفنا إلى ما قام به هذا الملعون ومكانه ومقره. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تحرقك وتنسفك الطاقة الزهرية في هذه الزهرية، طاقة موجودة في خلف الرأس تحرقك وتنسفك، طاقة في خلف الرأس في القفص تحرقك وتنسفك، بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. طاقة زهرية، طاقة زهرية في الدماغ في المخ في خلف الرأس تحرقك وتنسفك الآن بك وبكل أظهارك وتوصيلاتك. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طاقة في فمي معدة الزهرية تحرقك وتنسفك نسفا الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. نور، نور من الله عز وجل لكل موحد يمجد الجبار ويثني عليه ويقرأ قرآنه ويسجد له بإذن عز وجل. هذا النور يحرقك الآن وينسفك نسفا بكل ما شيدته لأكثر من 40 سنة. ربي

جسدك وفي نفسك يحرق الآن كل ملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم نور الإيمان الذي فيك يحرق الآن كل ملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم طاقة من الله الذي جعلها فيك الآن تحرق الملعونات كل أصحابه وتوصيلاته بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح طاقة من الله فيك تحرق الآن وتكتف الملعون وتنماه من الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح طاقة الإيمان فيك تحرق وتكتف هذا الملعون بسحر الأساسي الإبليسي الدجالي بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح طاقة من الله التي جعلها فيك الآن تحرق الملعون وتنسف نسفا بسحر الاستحواذ الذي ثبته على طاقتك الزهرية بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح طاقة من الله الذي جعلها فيك تنسف الآن وتحرق وتنسف هذا الملعون بسحره الذي تسلط به على طاقتك الزهرية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم طاقة من الله الذي جعلها في جسدك تحرق الآن وتنسف هذا الملعون في وبالسحر الأساسي الذي تسلط به على طاقتك الزهرية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تدف كل الأغلفة الملعونة الإبليسية الدجالية التي أحاطها بطاقتك الزهرية بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح طاقتك الزهرية تدف كل أغلفة محيطة بها إبليسية دجالية بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح طاقتك الزهرية تدفف الآن كل الأغلفة الإبليسية الدجالية المحيطة بها بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح طاقتك الزهرية تدفف الآن كل أغلفة أسحار إبليسية دجالية محيطة بها بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح طاقتك الزهرية التي خلقها وجعلها الله فيك تدفف الآن كل أغلفة إبليسية دجالية محيطة بها بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يهدف هذا الختم الإبليسي الموصول بطاقتك الزهرية المثبت على الكليتين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يهدف الختم الإبليسي المثبت على كليتيك الموصول الأغلفة الملعونة المحيطة بي طاقتك الزهرية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يهدف الآن كل الأحزاب الإبليسية المثبتة في جسمك الشيعية الموصولة بالعزل فالإبليسية الدجالية المحيطة بطاقتك الزهرية. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. ينتف الآن كل ختم إبليسي في جسمك، كل ختم إبليسي موصول بالعزل فالإبليسية الدجالية المحيطة بطاقتك الزهرية. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. ينتف الآن كل خسر إبليسي دجالية مثبت في جسمك، مثبت في جسمك وفي قرينتك، موصولة بالعزل فالإبليسية الدجالية المحيطة بطاقتك الزهرية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يمسك الآن الختم الإبليسي الدجالي المثبت على قرينتك في كليتك اليسرى، المثبت على قرينتك في كليتك اليمنى. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يبطل ويمسك الآن الختم الإبليسي الدجالي الملعون المثبت على الكلية اليمنى، المثبت على الكلية اليسرى، المثبت على الكلية اليمنى واليسرى. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يبطل ويمسك هذا الختم الإبليسي الدجالي المثبت في خلف راسك، المثبت في خلف الراس. ينتف الآن المثبت في خلف الراس. ينتف الآن المثبت في خلف الراس. ينتف الآن الختم الإبليسي الدجالي المختوم في خلف الراس. ينتف الآن ينتف الآن ينتف الآن ينتف الآن بقدرة القدير. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يبطل ويمسك الآن الختم الإبليسي الدجالي المثبت في رأس فم معدتك. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. ينسف الآن الختم الإبليسي المثبت في القلب. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. ينسف الآن الختم الإبليسي الدجالي المثبت في القلب، المثبت في القلب. ينسف الآن المثبت في القلب. ينسف الآن المثبت بالقلب. ينسف الآن المثبت بالقلب. ينسف الآن بقدرة العظيم المثبت في فم المعدة. ينسف الآن المثبت في فم المعدة. ينسف الآن المثبت في فم المعدة. ينسف الآن المثبت في وسط الظهر. ينسف الآن المثبت بين الكتفين. ينسف الآن المثبت بين الكتفين. ينسف الآن المثبت بين الكتفين. ينسف الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تدرك كل الأختام الملعونة الإبليسية الدجالية المثبت في القلب. تنسب المثبت في القلب. المثبت في القلب. تنسب المثبت في فم المعدة. تنسب المثبت في فم المعدة. تنسب المثبت في فم المعدة. تنسب المثبت في وسط الصدر. تنسب المثبت في وسط الصدر. تنسب المثبت في وسط الصدر. تنسب المثبت في وسط الصدر. تنسب المثبت في خلف الراس. تنسب المثبت في خلف الراس. تنسب المثبتة بين الكتفين تنسب المثبتة بين الكتفين تنسب المثبتة بين الكتفين تنسب بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المثبتة بلا رحاب تنسب المثبتة بلا رحاب تنسب المثبتة بلا رحاب تنسب المثبتة بلا رحاب تنسب كل الأختام الملعونة الإبليسية الدجالية بلا رحاب تنسب بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تنسب كل الأختام الإبليسية الدجالية في العينين تنسب كل الأختام الإبليسية الدجالية في العينين تنسب كل الأختام الإبليسية في العينين تنسب كل الأختام الملعونة الإبليسية الدجالية في الناصية تنسب لها في الناصية أختي وصلنا للعينين فتحت عليك بيد الله عز وجل تهدي واستغفري جلسة شديدة لن نطل عليك واتركي بيد الله عز وجل خلاص اجلسي لنا انت تخبطت في كل الغرفة يعني في هذه القاعة طهور ان شاء الله السلام عليك السلام عليك خلاص صباح كلها سنقوم بتلخيص يعني قصير بإذن الله عز وجل والله أعلم ربما جلسة كهذه ربما نجعل منها مختطفات تصل إلى ليلة ربما الله أعلم أجل نبدأ أختي